بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لا يزال حديثنا متواصلا في من حكم بغير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها، وكنا جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومما روي عن التابعين كذلك ما روي عن مسروق أنه قال: القاضي إذا أكل الهدية أكل السحتة، وإذا قبل الرشوة بلغ به الكفر. كذلك ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره لآية المائدة قال: بهذا حكم لكتابه، فمن ترك الحكم بكتاب الله فقد كفر. وكذلك أو ما نقل عن بعض السلف في أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب خاصة، كما روي عن البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وأبو مجلس وكذلك أبو رجاء العطاردي وعكرمة وغيرهم من السلف. روي مثله أو نقل مثله عن السلف أنها في هذه الأمة، كما روي عن الشعبي وكذلك عن عامر وحذيفة وإبراهيم قال: نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها. وما روي كذلك عن عمار بن ياسر قال: كلها في هذه الأمة. وكذلك ما روي عن ثابت الثماري قال: قلت لأبي جعفر إن المرجئة يخاصموننا في هذه الآيات، وأنا أقول أن الجهمية في هذا الزمان يخاصموننا في هذه الآيات. قال: إن المرجئة يخاصموننا في هذه الآيات، فقلت إنهم يزعمون أنها في بني إسرائيل، فقال: نعم الإخوة نحن لبني إسرائيل إن كان حلو القرآن لنا ومره لهم. نزلت فيهم ثم جرت علينا. وبهذا يتقرر أن الصحابة لم يصح عنهم لفظ كفر دون كفر في تفسيرهم لآية المائدة، ولا مخالف بينهم في أن الكفر هو الكفر ماذا؟ والكفر الأكبر. نقل ذلك عن عمر وكذلك علي وعبد الله بن مسعود، وأثبتنا أنه قول عبد الله بن عباس كذلك، إذا صححنا رواية عبد الرزاق وكذلك ما رواه وكيع أنها من قوله هي به كفر، وضعفنا ما ورد من ألفاظ سوى ذلك. وإذا ثبت ذلك عن الصحابة لا اعتبار للخلاف الواقع بين التابعين كمسروق والسدي وكذلك الحسن والنخعي وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم، ومن خالفهم كطاووس وعطاء وعكرمة وأبو مجلس، فمع عدم المخالف من الصحابة لا حجة في قول أحد التابعين على بعضهم، يعني لا إذا اختلف التابعون فلا يكون قول أحدهم حجة على الآخر، ولا يكون قول التابعين مع خلافهم حجة على من جاء بعدهم. قال ابن قدامة: وجه قول القاضي أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلموا بالتأويل وعرفوا بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، لذلك قدمنا تفسيرهم. وأنكرت عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة حين خلف ابن عباس، يقول: كان خلاف بين أبي سلمة وعبد الله بن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها، فقالت: إنما مثلك كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. انتهى كلامه. فخلاف التابعين في التفسير لا يكون به قول بعضهم حجة على الآخر، ويرجع في ذلك إلى السنة إن وجد فصل القول فيها، أو إلى قول الصحابة وإجماعهم، أو إلى لغة القرآن وعموم لغة العربي. قال أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع، وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير. نقول كذلك أن حمل لفظ الآية على الكفر الأصغر هذا مخالف لقواعد لغة أو لقواعد اللغة، كذلك هو مخالف لدلالة عرف الشارع، حيث أن لفظ الكفر إذا أطلق صار في هذا الكفر الأكبر، فلفظ الكفر في كتاب الله إذا أطلق صار في هذا الكفر ماذا الأكبر؟ الكفر في الدين لا كفر النعمة كما يفسره بعضهم، ولم يرد في كتاب الله مرادا به الكفر الأصغر، فيحمل اللفظ على معهود استعمال الشارع، وإن كان ورد في السنة في بعض السياقات أو في بعض الألفاظ التي وردت مقيدة، فيفهم منها أن الكفر ورد على غير أصله في أنه كفر أصغر. ثبتت ألفاظ منها إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، هذا لا شك أنه مقابل لقول من؟ لقول الخوارج. كذلك لفظ إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ولفظ كفر دون كفر، وهي ألفاظ ثابتة عن طاووس كما قدمنا وعن أبي مجلس وكذلك وغيرهم. ونقول أن هذه الأقوال إنما هي واردة في في مقابلة قول الخوارج، حيث أن الخوارج تأولوا هذه الآية على غير تأويلها وعمموا الحكم بها على أصحاب الكبائر. هذه الآية هي عمدة استدلال الخوارج بالتكفير بالكبيرة. نعم، لذلك لما رأى التابعون الخوارج يستدلون بهذه الآية على التكفير بالكبائر قالوا ماذا؟ كفر دون كفر، وقالوا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وقالوا ليس كفرا ينقل عن الملة. فكانت مقالتهم إنما هي مقالة مقيدة وليست مطلقة، وهي في مقابلة استدلال من؟ الخوارج المخالف للحق في أصل المسألة. ولذلك شواهد نذكر منها باعتبار سيرة هؤلاء الذين تكلموا كطاووس بن كيسان اليماني، كانت له خصومة، طاووس كانت له خصومة شديدة مع الخوارج، وكان أفتى بقتالهم وبينه وبينهم مساجلات ونحو ذلك. روى عبد الرزاق بسنده إلى ابن طاووس قال لما قدمت الحلغراء علينا فر أبي فلحق بمكة، ثم لقي ابن عمر فقال قدمت الحلغراء علينا ففررت منهم ولو أدركوني لقتلوني، يقول لو أدركوني لقتلوني. فقال ابن عمر أفلحت إذن وأنجحت. وله كذلك بسنده قال كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية، في قتال الحرورية. أما الآثار الواردة عن أبي مجلس فهي في مقام المناظرة، ومقام المناظرة لا يؤخذ منه تقرير العقائد كما هو معلوم، لأنه كان في مقام المناظرة بينه وبين الإباضية الخوارج، لأن أبو مجلس ولاحق بن حميد الشيباني السدوسي هو تابعي من قوم بني شيبان من شيعة علي. ولما كان أمر الحكمين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي طائفة من بني شيبان، وهؤلاء هم الذين أتوا أبا مجلس وسألوه كما في الأثر الذي رواه الطبري من وجهين. هؤلاء نفر من الإباضية، والإباضية هم جماعة من الخوارج من أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، ولازل لهم أثر في هذا الزمان، فيستوطنون في عمان وغيرها ويقولون بمقالة الخوارج في أصولهم، وإن كانوا يخالفونهم في بعض المسائل ويكفرون الصحابة لما حكموا الحكمين، ويقولون بأن دور مخالفيهم هي دور توحيد إلا معسكر السلطان، وبهذا خالفوا جملة الخوارج. فمن البين ومن الواضح أن الذين سألوا أبا مجلس كانوا يريدون أن يلزموه الحجة بتكفير من؟ بتكفير الأمراء. لماذا؟ لأنهم في معسكر السلطان، ولما رأوا منهم من معاصي وارتكبوا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فكانوا يريدونه على هذا القول. فمر يقول لهم فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، ومرة يقول لهم إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب ويعلمون أنه ذنب. نعم، وكذلك أبو مجلس كانت له مشاهد مع الخوارج، فهو الذي روى خبرهم مع علي المصنف من أبي شيبة قال نهى علي أصحابه أن يسطو على الخوارج حتى يحدثوا حدثا، فمروا بعبد الله بن خباب الأثر المعروف في ذلك. ومما روي عن التابعين في هذه الآية وكذلك مما تأولوه على غير تأويله أو مما تأولوه على غير تأويله ما نقل عن عكرمة في أن الآية إنما وردت على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له فيما اشترطوا فيه مالا الجحد، ونقول بأن هذا تأويل مرجوح، فإن نفس الجحود كفر بالله تبارك وتعالى سواء حكم أو لم يحكم كما هو متقرر في عقائد أهل السنة والجماعة. هذا الأثر الذي اعتمد عليه الأشاعرة في تفاسيرهم كالرازي والقرطبي ونحو ذلك لأنه يتخرج على أصولهم في باب الإيمان. طبعا نحن نقول بأن عكرمة لا يثبت ولا يصح عنه هذا الخبر. لماذا؟ لأن عكرمة كان خارجيا إباضيا كما قال أبو أحمد بن عدي قال حدثنا ابن أبي عصمة قال حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان عكرمة من أعلم الناس، ولكنه يرى رأي الصفرية ولم يدع موضعا إلا خرج إليه خراسان والشام واليمن ومصر وإفريقية، وكان يأتي الأمراء فيطلب جوائزهم الكلام ويقال إنما أخذ أهل إفريقية رأي السفرية من عكرمة. وقال مصعب الزبير كان يرى رأي الخوارج وادعى على عبد الله بن عباس أنه كان يرى رأي الخوارج. نقله أحمد بن أبي خثيمة عن مصعب. وقال خالد بن نزار الآيلي قال حدثنا عمر بن قيس أن عطاء بن أبي رباح قال أن عكريمة كان إباضيا. روى هذا الآثار رويت في تاريخ بغداد. فذلك منهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ويدخل ذلك أو يدخل في ذلك ترك الحكم بالتوحيد والإسلام ونحو ذلك. هذا نقل عن عبد العزيز الكناني، وهو أيضا تأويل بعيد جدا. يعني لماذا؟ لأنه لو كانت هذه الآية وعيد مخصوص بمن خالف حكم الله في كل ما أنزل الله لم تتناول أو لم يتناول هذا الوعيد من؟ اليهود، لأن اليهود خالفوا في ماذا؟ في حكم الرجم، في حكم الرجم فنزلت فيهم، وهذا لا شك أنه واقع عليهم. نقول أن وجه استدلال الخوارج بآية المائدة يعني أو طريقة استدلالهم بهذه الآية أن الأصل في تكفير الخوارج لأصحاب الكبائر قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال قاضي أبو يعلى لما ذكر حجج الخوارج والمعتزلة على قولهم في مرتكب الكبيرة، فقال احتجوا بأشياء منها قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور. قال وهذا قولنا، يعني عن الخوارج وكذلك المعتزلة. فالخوارج أبقوا اللفظ على ظاهره وصرفوه إلى غير مناطقه، وأرادوا أن يدخلوا في من ومن لم يحكم. من هذه يدخلوا فيها مالا مطلق المخالفة الشرعية، فكل من لم يحكم بما أنزل في نفسه أو خالف حكم الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله تبارك وتعالى، ولم يكتفوا بتكفير الإمام بمعصيته لله تبارك وتعالى حتى كفروا معه الرعية وألحقوهم به. فعندهم إذا كفر الحاكم كفر المحكوم، ولا شك ولا ريب أن هذا أمر معلوم بطلانه من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. لذلك أنكر التابعون وتابعوهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة على هذا الفهم وهذا التفسير وهذا الاستنباط، وكلامهم في هذا كان بحسب الحاجة الحاضرة. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.